السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله، دائما تطمئن قلوبنا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد وعد الله سبحانه وتعالى الذاكرين بالأجر العظيم فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا قد أمرنا ربنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء. وكذا موصول للإخوة الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: كيف أطبق دعاء التعاري من الليل حتى تستجاب دعوتي؟ كما هو، إذا استيقظت من النوم وأنت في الفراش تتقلب فقله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، كما ورد. ما حكم اللي يقول عايز أشرب بيرة على حسب الهزار؟ يأثم لمقولته، فإن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عدد من العلماء: حتى المزحة تكتب بعموم الآية الكريمة. كيف يصلي من به سلس بول بسيط؟ إذا كان سلس البول بسيط بمعنى قليل لكن مستمر، فيتوضأ بين يدي الصلاة ويصلي. أما إذا كان يقصد بسيط متفاوت الزمن، يعني مر الصبح ومر بعده بساعتين ومر الليل، يلزمه الوضوء بين يدي الصلاة. صحة زيادة يحيي ويميت في أذكار بعد صلاة الفجر والمغرب. الأخ عمر: أرجو أن تمهلني إلى أن أدرس هذه اللفظة دراسة مقارنة، يعني هي في كل طرق الحديث أم في بعض الطرق فحسب؟ ما حكم جماعة القرآنيين؟ كذبوا في إطلاق اسم القرآنيين على أنفسهم، فهم ليسوا بقرآنيين، لأن القرآن الكريم فيه الحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهم لا يفعلون ذلك. عادل ابن يحيى يسأل عن حكم شراب مشروب البريل: إذا كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. الزواج من فتاة لا تصلي: لا أنصحك بذلك أبدا يا أبا العبادلة، من فضل ذات الدين كربت يداك. أكل اللحم الجملي يفسد الوضوء، هكذا قال الحنابلة ودليلهم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. والدليل الآخر: أنا أتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله، قال: إن شئتم. قيل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. أما الجمهور فيرون أن ذلك منسوخ، وبعضهم يضعف الأحاديث المذكورة يعلها. رجل استيقظ لصلاة الفجر قبل الشروق بدقائق، شعر بحاجته لقضاء الحاجة، إما الصلاة مع شعوره هذا أو قضاء حاجته وتفوته الصلاة. إذا كان قضاء الحاجة يدافعه مدافعة شديدة. إذا كانت المدافعة شديدة قضى حاجته أولا، إن كانت المدافعة متحملة فيصلي خشية طلوع الفجر. قول كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر طعامه الشعير، لا أعلم سندا أو حديثا بهذا اللفظ. بارك الله فيك يا عمر ابن داود. يقول هل يجوز قضاء الفجر أثناء خطبة الجمعة؟ يجوز. ما صفات الخوارج؟ من أبرز صفاتهم أنهم يكفرون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولهم صفات أخرى يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شخص يعاني من الوسواس القهري في الصلاة والوضوء منذ سنوات طويلة، يعلم أن العلاج في عدم الالتفات إليه لكن لا يستطيع التطبيق، يستعين بالله ولا مانع أن يتعالج عند طبيب مختص بالأعصاب من باب تداوى عباد الله. هل جحا هو التبعيد جن فزري؟ لا أعلم ولا أشغل بالي بمثل هذا يا شتيوي. صلاة الرجل في بيته والصلاة بدون بسملة. صلاة الرجل في بيته من غير عذر يأثم إن كانت تجزئ، وقراءة البسملة من عدمها تلك مسألة فقهية لكل فريق، أدلته والأمر واسع إذا اخترت أي رأي من الآراء. صحة حديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ليس لفظه هكذا يا أبا موسى، إنما لفظه من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس من ابتدع، والحديث ثابت بلفظ من سن في الإسلام سنة حسنة. هل تجب صلاة الجماعة على المسافر إذا كان يقصر الصلاة؟ صلاة الجماعة لا تجب على المسافر، وكذا الجمعة لا تجب على المسافر. قال الإمام للركعة الخامسة سهوا فلم أتبعه وظلت جالسا حتى سلم، من هذا صحيح؟ نعم سمعت صحيح يا أحمد. فالإمام لا يتابع على الزيادة ولا على النقصان. طلق زوجته الثلاث في حالة غضب شديد بسبب خلاف، ولدينا ولا أملك سيطرة على نفسي. إذا كنت في حالة الغضب فقدت التحكم في نفسك فلا يقع طلاقك، أما إذا كنت تملك أمر نفسك فطلاقك واقع. النظر إلى مرآة ليلا يرى بها جن، لا أصل لهذا الكلام، انظري في المرآة ليلا أو نهارا كيف تشائين. هل التصوير حرام؟ تصوير ذوات الأرواح فوتوغرافي من غير ضرورة لا يجوز، لأن النبي قال لعن المصورون، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لو أعطيت لرجل مالا على سبيل الأمانة وعندما أردت أخذ مالي أعطاني زيادة فقال لي تاجرت في مالك وربح، فما حكم المال الزائد؟ إذا أعطاك إياه دون طلب منك فلا بأس، لأن التقعيد أنه يجوز للمقترض مالا أن يرد المال مع زيادة من غير طلب من صاحب المال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم قضاء، ولأن جابرا قال كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. الخوف الشديد من القبر والخوف من فقدان عزيز لدى قلة إيمان بلا ريب أنه ضعف في الإيمان، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلاة الاستسقاء تشترط عدم وجود ماء؟ لا، من ممكن يكون هناك ماء لكن يكون قليلا. حكم ترك الصلاة، تارك الصلاة جحودا يكفر، تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر. شلش يسأل كم المدة المشروعة للبعد عن العيال، البعد بالعمل على حسب الأسر والأشخاص، لكن ورد بسند فيه مقال أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة فقال: يا حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، لكن سنده ضعيف. حكم التجارة والمعاملات، تجارة حلها الله. حديث قادم في الجنة وقاديان في النار، هذا حديث تفرد به أهل مر وسنده حسن. لمن الخطاب في قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أهل الكفر، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. حكم ضرب الأولاد على الصلاة، حسن بعض العلماء حديث: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا دخلت المسجد لحضور عزاء، هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كيف من صب الماء الحامي الفار؟ وبالتقصد صب الماء في الحمامات، ليس عندنا دليل أن صب الماء في الحمامات، ليس عندنا دليل أن صب الماء في الحمامات فيه إثم، ما عندنا دليل. قراءة سورة تبارك عند النوم، الحديث الوارد في شأنها ضعيف. الشيخ المذكور لا أعرفه. من قال بجواز الاحتفال بالمولد، هل ابتدع في الدين؟ صنع شيئا لم يصنعه الرسول ولا أصحابه. كثير ما أتوب وأرجع للمعاصي، ومنذ فترة أنا بعيد عن الاستقامة ومفرط في جنب الله، وتماديت في المعاصي، هل إذا عدت إلى الله يقبلني؟ ارجع إلى الله واستغفر الله ولا تيأس من رحمة الله. حكم ذكر الله في الحمام، إذا كنت بعيدا عن النجاسة اذكر الله، إذا كنت تقضي الحاجة فلا تذكر الله، فإن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح فيها لهذا لما أصلي الفجر وأقرأ المعوذات أقول في نفسي: هذه المعوذات لي ولأهل بيتي، هل يصح هذا؟ لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيء ثمنه ريال، وطلب مني شخص شراءه فاشتريته من مالي، ولكن بعته له بريالين. أنت يا محمد بن رضوان لست بشديد ولا بأمين، لأنهم ما لا يبيع معك ولا يشتري، إنما هو وكلك، فأنت لم تفي بالوكالة الحقة. لو قلت له: أنا أبيعه لك، أنا اشتريته وأبيعه لك، لا بأس، لكن أنت وكيل ولا يجوز للوكيل أن يكون غشاشا. من قول الفصل في الخروج مع الجماعات، أنا أنصحك دائما وأنصح نفسي أن نتعلم ديننا ونتقن التعلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى كما كان الرسول وأصحابه يدعون، ومع ذلك كله نتآخى مع المسلمين كلهم. حكم من تصدق عليه بكبش العيد فيقوم من تصدق عليه بباع الكبش، أصبح حقا له ويتصرف فيه كيف يشاء. تركت طواف الوداع في الحج علي دم، عليك دم عند الجمهور. الشبكة عليها زكاة، إذا حال عليها الحول عليها زكاة. إذا كانت بلغت النصاب. تأجير الأرض المثمرة ما حكمه؟ لا بأس بتأجير الأرض المثمرة. هل تجوز العمرة عن الشهيد؟ لا مانع منها. هل يجوز إجبار بنتي على الحجاب أو أتركها حتى تقتنع؟ إذا بلغت أجبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيتي ومسؤول عن رعيته، أقصد بفعلي أني أعوذ أهلي لأني لا أستطيع أن أضع يدي على كل واحد. لأعوذه فأقول أعوذ والدي وإخوتي بكلمات الله التامات، يعني تقول تعويذ جماعي، يعني لا تعوذ كما كان النبي يعوذ حسنا وحسينا فيقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة. فأنت تريد أن تقول للأولاد والبنات أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة، لا بأس بذلك، لكن وضع يدك على كل أمثل وأفضل. حكم العمرة من التنعيم، إذا كنت تقصد تكرار العمرة من التنعيم، لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. لم أفهم جيدا زكاة الغنم السائمة. الغنم إما أن تكون معلوفة أنت تشتري لها العلف، أو تكون ترعى في الجبال وفي الأراضي بدون أموال، بدون شراء علف. إذا كانت ترعى في الأراضي بدون أموال فتزكى، حينئذ تكون سائمة. أما إذا لم تكن كنت تشتري لها علف فلا زكاة فيها. هل هناك وصية في تقسيم الميراث؟ لم أفهم السؤال. كيفية صلاة الوتر بالوسط 3 ركعات؟ هل يوجد تشهد في الوسط؟ الأمر واسع والأفضل عدمه، إن كان الحديث لا تشبر الوتر بالمغرب حديث ضعيف. إخواننا ما السؤال؟ امرأة عاملة والطعام في البيت وتشتريه وزوجها يشتري ويريد أن يطعم أخاه من طعامهم، مع العلم أن أخاه بصحة جيدة ويعمل ويكتسب المال، فترفض ذلك، تمتنع عن الإنفاق. هي تمتنع عن الإنفاق وهو ينفق من ماله لأخيه، لكن إذا كان سيطعم أخاه يوما يومين ثلاثة أربعة في المعقول لا بأس، لكن إذا كان أخوه بصحة وعافية ويتكاسل عن العمل فليس أخاه على مثل هذا. حكم التسبيح بالصبح والعبث به؟ العبث لا يجوز يا محمد، لكن التسبيح بالصبح جوزه عدد من العلماء وليس هناك نص يحرمه. ما حكم أكل طعام جارتي مع العلم أن مالها غير حلال؟ إذا كنت تعلم أن مالها غير حلال فهناك اتجاهان للعلماء. الاتجاه الأول أنك تأكل وعليها إثمها، وهذا اتجاه عبد الله بن مسعود لنا حلاوته عليه إثمه. الاتجاه الثاني اتجاه ابن عباس والإمام أحمد بن حنبل، يقولان لا تأكل تنهيا عن المنكر، وهذا وذاك محلهما إذا لم يكن الطعام مسروقا، أما إذا كان الطعام مسروقا فلا تأكل منه بحال. ما حكم التسويق الشبكي؟ شركة الكيونت شركة نصب واحتيال ولا يجوز التعامل معها، والسبب في الأصل جهالة السلع المباعة أو الجهالة بثمنها الحقيقي. هل أستطيع أعمل عمرة في رفقة آمنة بدون محرم؟ هذا جوزه بعض أهل العلم، ومن مستنداتهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في زمن عمر مع عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف. فمستنداتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء إلى حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله. أما المانعون فيستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. فالقصد من المحرمية هو الحفظ، حفظ قصد من المحرمية المحافظة على المرأة، المحافظة على المرأة. إذا تحققت المحافظة على المرأة نسأل الله أن تكون عمرتها جائزة. هل يجوز للمعلم ترك الحصة أو المحاضرة والذهاب لصلاة الجماعة؟ أظن سيفرط في هذا وأنصحه إلا لم يكن وقت الصلاة سيخرج أن يكمل محاضرته، لأنه وقت يتقاضى عليه أجرا. عمل يشترط فيه حلق اللحية وأنا ملتهي. إذا وجدت غيره فاذهب إلى الذي تحافظ معه على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هل عدم فعل السلف بسم الله لشيء يدل على بدايته؟ لا تضطرد المسائل، كل مسألة لها ملابساتها المحيطة بها. بحكم لفظ طالق ثلاث في وقت واحد، طالق طالق طالق، هذه أختارها إلى علماء القائلين بها يا عابد لأنها تعتبر واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تصرفوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. في البنوك تفرض على رسوم وفي فايدة، أنا بأخذ رأس مالي فقط لا بدفع الرسوم ولا بأخذ الفايدة، لكنك استفدت حفظ المال، المال حفظ لك. فأنا أنصحك إذا أخذت عائد ربوي، إذا أخذت عائدا ربويا أن تخرجه على سبيل التخلص منه، وإن كان لك باب آخر لحفظ المال فهو أفضل. ما حكم حلق شعر زايد تحت العين؟ لا بأس. وأحسن الله إليك يا أبا خالد. حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، وبأي الأقوال أخذت فلا جناح عليك، ولكني أختار رأي العلماء القائلين بأن ذلك يكون في وقت النوازل والله أعلم. ما معنى التغابن؟ التغابن أن شخصا يقبل يبيع سلعة رخيصة، سلعة غالية بثمن رخيص، والكفار يوم القيامة يغبنون لأنهم باعوا مقعدهم في الجنة في الدنيا بمقعد من النار. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا مقاعد أهل النار التي لهم، وإذا دخل أهل النار النار ورثوا أماكن أهل الإيمان التي كانت لهم إنهم كفروا. هل هناك زيادات من راوي التمييز لمسلم بكي بن عبدان على المصنف؟ لم أحرر هذه المسألة. كيف تقضى الصلوات الفائتة لمدة سنوات على المتيسر لك؟ هل يجوز أن أحتفل بعقيقة ابني باستخدام عالم يلقي محاضرة ويتلو كتاب الله؟ تلك من الأمور المباحة ولا ينبغي أن تكون عادة مستمرة، لكنها من الأمور المباحة. الله يرحمنا والديك رحمة واسعة. ما السنن بعد صلاة الجمعة؟ إما ركعتان أو أربع ركعات، سواء كان ذلك في البيت أو في المسجد. أما التفصيل أنها تصلى أربعا في المسجد أو اثنتان في البيت فذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مع الطريفي، نسأل الله يفرج كربهما كرب كل مسلم. حكم الأخذ من اللحية من دون القبضة أراه يأثم، ماذا يفعل لكي ييسر الله حفظ كتابه الكريم؟ أولا نسأل الله أن يعينك على حفظ كتابه، ثانيا اجتهد في حفظ كتاب الله. كيف يكون قضاء الدين في الصلاة؟ قلت على الوجه المتيسر لك. هل يجوز حلق الشعر الزائد تحت الحاجب؟ أجاب ما بالجواز. المرأة تقول عفوا، ذهب السؤال، ما حكم من كذب على إنسان لو صدق معه لوقع الآخر في ذنوب؟ يعني إذا صدقت سيقع الآخر في ذنوب. الله لا يحب الفساد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. عمر بن خالد، ما أعرف طالبا من طلابنا حفظهم الله جميعا يجاوز الاحتفال بالمولد، وإن جاوز أحد الطلبة هذا رأيه الخاص به، لكن سأله هل فعل ذلك الرسول وأصحابه أم أنه رأي ارتآه؟ هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟ لا يجوز قضاء الصلاة عن الميت، لا يصلي أحد عن أحد. ما حكم نشر صور فيها أناس أو حيوانات على النت بقصد التعليم أو التثقيف؟ إذا كانت هناك ضرورة لذلك فلا بأس عند الضرورات. سماع الأغاني بغير إرادتك في المواصلات، لكنك غير منكر لذلك، عن غير إرادتي لا آثم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأ منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يجوز أن أصلي في مكان العمل لأن المسجد بعيد عن العمل؟ نعم يجوز في مثل هذه الحال. شهادات الاستثمار العوائد منها حرام. هل تجوز الصلاة قبل صعود الإمام مثنى حتى صعود الإمام؟ تقصد الجمعة ولا ماذا؟ إذا كنت تقصد قبل الجمعة لا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام اجتمع وأنصت الحديث، فلا بأس بذلك. العمل بالدولار حلال أم حرام؟ إذا كنت تقصد تجارة العملة فلا بد أن تكون يدا بيد، خذ وهات. هل يجوز الصلاة على النبي والإمام يخطب؟ جوز العلماء ثلاث مسائل، من هذه المسائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وتشمية العطس ورد السلام إذا سلم عليك. فيرى الجمهور أن هذه مستثناة من حديث من قال لصاحبي أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. آيات إبطال السحر والعين، لا نعلم شيئا في هذا الصدد كما يقول الذين يعملون في هذه الأعمال، إنما الوارد عن رسول الله في المعوذتين ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وضم إليهما قل هو الله أحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين ومسح رأسه وما استطاع من جسده. حكم تأخير الصلاة عن وقتها بصورة متكررة، إذا كنت تقصد حتى يخرج الوقت، فإن ذلك لا يجوز، كبيرة من الكبائر، وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يجب انتظار المرأة ربع ساعة بعد أذان الفجر ثم نصلي؟ تتأكد أن وقت الفجر قد دخل. عليها أن تتأكد أن وقت الفجر قد دخل. هل يجوز قول الحمد لله عند العصر في الصلاة؟ نعم يجوز. هل يجوز المعتدة التي توفي زوجها الخروج من منزلها لزيارات بالنهار؟ أختار وهي أم المؤمنين عائشة وهو الجواز. والحديث الوارد إن كنتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف. نتأدب للمنصورة إذا دعتنا الحاجة إلى ذلك. عقبة ابن هل لا أعرف عنه شيئا يا محمد بن عباس. هل يجوز أن تذهب النساء لأماكن مخصصة بإزالة الشعر للضرورة لعدم نفوذ الزوج منها؟ أن البنت دي أو الست دي جربت كل حاجة عندها منها حساسية الجلد ولا تعرف أن تعمل مثل هذه الأمور؟ فكنت تقصدين شعر العانة فلا يجوز أن تطلع امرأة على عورة امرأة إلا للضرورات القصوى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة الحديث إلا للضرورات. فإن الله قال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا. لكن إن قدر وصليت فالصلاة تصح. قد استدل لذلك بأن عمر رأى أنس يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. القوانين التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله لا يجوز لشخص أن يقرها ولا أن يعمل بها إلا إذا اضطر لشيء من ذلك. إمام المسجد لا يحترم وقت الصلاة وقت انتظار الصلاة بحيث يدخل من باب المقصورة فيقيم صلي وقد تبقى من الوقت 4 دقائق. يا أخت حورية ليس هناك نص بتثبيت وقت معين بين الأذان والإقامة، إنما هذا شيء ارتأه الناس. الناس يختلفون، والأقرب إلى السنة أن الناس إذا اجتمعوا أمر بإقامة الصلاة وإن تأخروا أخر. تبرج النساء كبيرة من الكبائر، قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت النائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ولد منع والده من الزواج هو نادم الآن ماذا يفعل ليبر أباه؟ يدعو الله له ويستغفر له ويتصدق عنه. متى نقول دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة يقال بعد التسليم من الصلاة لحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. هل حرك الأسئلة؟ حرك الأسئلة بارك الله فيك. هل يكتفى بتشغيل سورة البقرة في البيت أم تلزم قراءتها؟ يجوز أن تشغل المسجل بها إذا لم تكن مستطيعا لقراءتها، وإن شاء الله تحظى بحديث الرسول أيضا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما حكم الهجرة إلى أوروبا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أما إن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كان الشخص في وضع في بلده معرض للسجون ومطارد فتختلف أحواله أو يختلف الحكم فيه عن شخص مختار وذهب للدنيا فقط. شخص سرقني هل يجوز أخذ حقي دون علم؟ نعم يجوز. إمام يصلي بالناس وعند قراءة أنعمت عليهم يزيد عليها بعض الحروف حيث يقولها أنعمت عليهم دين يقولها. على كل الأشياء اليسيرة مش فاهم السؤال يعني. إذا اللحن الخفيف يتحمل، من قال أنعمت عليهم فطبعا خطأ شديد، لكن هل تبطل الصلاة به أم يعذر بجهله؟ أين إلى أنه يعذر بجهله؟ سؤال طويل بارك الله فيه. والدي توفي ولم أزره، ولكن لا أقطع الدعاء له في جميع صلواتي، لا بأس بذلك ولا استبئات. هل تجب الزكاة على ذهب الزينة إذا بلغ النصاب؟ أختار العلماء القائلين بذلك إذا مر عليه الحول، وذلك لأنه لا دليل يسقطه. أما فعل بعض الصحابة فليس بمقاوم للأدلة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك الله يا أخ الصعيدي. ابن رائم بيت ويؤدي كل شهر مبلغ القراء لمدة 3 سنوات 5 ملايين. رائم بيت يؤدي كل شهر مبلغ القراء، مش فاهم رائم بيت يعني، هو هذا بيته واقترض من شخص مالا ورأى بيته لصاحب المال، فصاحب المال بدأ يؤجر البيت له نفسه للمقترض، ولا يجوز لأنه قرض جر نفع. المدة الصحيحة للقصر في السفر المباح، تلك مسألة اختلف فيها العلماء، والجمهور على أنك تقصر لمدة 3 أيام بلاليها. حكم القنوت في صلاة الفجر، أجبت آنفا أن ذلك يكون عند النوازل، وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف بين العلماء، وإن عمل إمامك بشيء اتبعه، ولكن هذا ما أختاره. هل يجوز أخذ السلفة؟ إذا أخذت سلفة بعائلة ربوية فهذا حرام، هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآيات. جدتي ماتت وأولادها اللي غسلوها وكفنوها مثل الرجال، إذا كانت مريضة وجسمها متبهدل، على العموم انتهى الأمر. والأصل أن النساء يغسلن النساء، لكن إن غسل الولد أمه لضرورة جاز، لكن الأفضل والألزم أن النسوة يغسلن النسوة. ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي أم عطية أن تغسلها. ربي رزقني بنت والحمد لله، ما تنصحني أن أفعل وأنا أعيش في أوروبا؟ الحمد لله أولا على هذه البنت وأحسن تربيتها، أحسن تربيتها وعوذها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ حسنا وحسينا، أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، وكما عوذت أم مريم عليه السلام قالت وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هل خوف من العذاب بسبب الذنوب من الوسواس؟ لا، هذا العادي في شأن والموافق للصواب في شأن أهل الإيمان، لا يخشون ذنوبهم والآثار السيئة المترتبة على الذنوب. ولكن لا ينبغي هذا أن يحملك على اليأس من رحمة الله. شخص لم يكن جنب نوى الغسل للصلاة وإزالة الحدث الأصغر فقط ولم يتوضأ، إذا نوى في ثناياه عادل الوضوء فلا بأس، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. ما حكم دخول المسجد بجهاز التليفون وهو محمل بالأغاني؟ لماذا نصنع؟ هل ترمي التليفون ولا يشغل الأغاني في المسجد؟ لا بأس أن تدخل المسجد بالهاتف. لو سرق مني مال وأنا أعرف أن المحكمة لن تقضي بالشرع، هل آثم إذا تحكمت لها؟ أي ضرورة؟ هل ذهب من منطقة القلز بجوار المرج لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة يعد سفرا؟ لا أراه سفرا يا صاحبي. ومن نذرة إن شفاء الله أن تصلي في جميع المساجد التي في مدينتي، هل يجوز هذا النذر؟ ويجوز، لأن يعني الصلوات في كل مساجد القرية متساوية في الأجر، فهل يقال لا إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه فهي ستحمل نفسها؟ لكن هذا ليس بشد الرحل، لأن في داخل المدينة لو وفت لا أراها تأثم، والله أعلم. ولو لم توفي ولو لم تفي بالنذر في الأمر فيه ساعة أيضا، لكن الوفاء في المباحات أولى من تركه. فالتفي بنذره. بعض الأضياف يستحي أن يغتسل إذا احتلم، لا يجوز له أن يتيمم ما دام الماء موجودا، لا يجوز له أن يتيمم، فالحياء ليس عذرا لترك الفرض. هل يجوز زرع الشعر للصلاة؟ الصلاة يجوز لها أن تزرع الشعر. أرجو توضيح حديث الذهب بالذهب، كيف باع الذهب بالذهب؟ أنت ذهبت إبراهيم إلى الصائغ وقلت له أبيع هذا الخاتم وأشتري منك هذه السلسلة وتدفع الفرق، هذا لا يجوز. ولكن الصواب باع الذهب الذي معك واقبض الثمن وبعد ذلك اشتري كيف تشاء. حكم جلسة أصحاب لا يصلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذا مدت المرأة يدها في بلاد الغرب لمصافحة المسلم وامتنع تشعر بالخوف، هل يجوز مصافحتهن وتعريفهن بالإسلام؟ إذن ضع يدك على منديل وصافحها بحال للضرورة. نعيش في أوروبا وطلنا راتبا مجزيا يكفي للشهر. صديقي طماع لديه شقة يأتي بأشخاص ويؤجل لهم في بيته دون علم الحكومة وصاحب المبنى، هل يجوز التبليغ عنه صاحب البناية؟ حقيقة لا نجوز الخداع ما دامت ليست هناك أمور حربية، ليست هناك أمور حربية. حكم الحاكم بغير شريعة الله، بيحكم بقوانين الغرب لكن اعتقاده معتبر. يختلف المضطر عن غير المضطر، والمستحل عن غير المستحل، والجاحد عن غير الجاحد، ففي ذلك كله تفصيل. أبيع قصة ووكل أخي ليشتري بأخي الآخر بدلا مني لأنه يستحي أن أذهب معهم إلى المحلات لأني أستحي عفوا أبيع قسط. يا إيمان هذه الحيلة من حيل الربا، تأخذين المرأة الفقيرة تشتري غسالة لها وتدفع الثمن وتقسطي عليها مع العائدة الربوية، هذا حرام، حيلة من حيل الربا. ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ لا بأس، من الأمور التي فيها سعة. هل يجوز شراء فيزا من بنك الربوي مع الحيطة والحذر، مع الحيطة والحذر من عدم الوقوع في غرامة التأخير؟ لا بأس بذلك. ما حكم القول إن مسكت الهاتف تكون طالق؟ هذا طلاق معلق أختار فيه أنه يكفر كفارة يمين على الإجمال. مس مناطق العورة أثناء ارتداء الملابس بعد الاستحمام ينقض الوضوء. حديث من مس ذكره فليتوضأ، في ثبوته نزاع وأختار ضعفه، فعليه لا أراه ينقض الوضوء. حكم زراعة الشعر الأرضي من أصلع لا بأس بذلك، إن الله جميل يحب الجمال. هل جهاز البنت يخصم من ميراثها إذا جهز أخوها؟ يجب أن يكون قد بين لها قبل أن يجهز لها، يقول لها سأجهزك من ميراثك، يبين لها قبل أن يجهزها. حكم تشبيك الأصابع، لا بأس بتشبيك الأصابع، والحديث الذي فيه إذا عمل أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه إنه في صلاة، حديث ضعيف جدا. وقال أشار البخاري إلى تضعيفه لما بوب بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وورد في الباب أحاديث منها كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا، عفوا وأصبحوا هكذا. خرج النبي أيضا بعد صلاة العشاء ذات يوم يخبر أصحاب بعض الأخبار فشبك بين أصابعه وجعلها كذا. وأيضا ورد أن النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالحديث المذكور الذي هو إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه حديث ضعيف الإسناد. حكم عملية شفط الدهون للمرأة إذا كانت وصلت بالمرأة إلى حالة مرضية، فلها أن تشفط هذه الدهون بقيد أن لا يحصل مع شفط الدهون ضرر. هل يجوز رفع سعر السلعة بسبب الأجل؟ لا مانع من ذلك. في واحدة قالها قرص، قسمت على أولادها وأعطت البنت مثل الصبيان، وابنها الصغير أعطته زيادة نسبيا لأن ظروفه المادية وحشة. إذا كان هذا قبل موتها يعني قسمت ذلك في الدنيا جائز. نقل دم لمن يشرب الخمر إلى المريض، نقل دم ممن يشرب الخمر للمريض، يعني شارب خمر يتبرع بالدم، لا مانع إذا لم يكن دمه يضر بالمريض. هل يجوز تختين البنت؟ لا مانع إذا احتاجت البنت إلى ذلك. لا يجب الغسل، حكم الحياة مع زوجة لا ترتدي جلباب بعد النصيحة المتكررة. إذا ماذا ترتدي يا عدلان؟ هل يجب الوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ لا يجب. إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا القوم، قال ما لي أراك معتزلا لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فلما أتي النبي بماء أعطاه ذنوبا من الماء، قال خذه فافرغه على نفسك، فلم يأمره بالوضوء. شغال في مكتب تقسيط ومهل، ومهلة أكتب مبيعات للطرفين للدين والمدين، مع العلم أن البضاعة لا تخرج من المحل هل عليها وزر؟ يا جمال أنت تساعد على الإثم والعدوان، هؤلاء مرابون، ابتعد عن هذه الأشكال المرابية، أثر ظلمة. زوج لا ينفق على زوجته منذ سنين يأثم، إذا كان واجدا ولا ينفق يأثم. كيف التيمم؟ التيمم هكذا ضربة للوجه والكفين. هل عملية زرع الكلى جائزة أم غير جائزة؟ جائزة لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل توجد شروط وأحكام شرعية للعمل في البورصات العالمية؟ طبعا توجد شروط، توجد شروط كثيرة بارك الله فيك، وأنصحك بالبعد إجمالا مع التفصيل، قد تكون هناك بعض الصور جائزة لكن إجمالا ابتعد. أنصحك بفهم الألفية بدلا من حفظها، تفهم بدلا أن تعرف، وركز في التدريب العملي على الإعلالات وعلى الإعلالات وعلى غيرها، تخريج والنظر في كتب العلل تورث قوة في علم الحديث أكثر من حفظ الألفيات. حكم الباب التقسيط، باب التقسيط جائز إذا كنت أنت تمتلك السلعة، مشكلة بالقولون حيث أنه يجدر أصوات عليها، تصيبني بالإحراج أثناء الصلاة مما يجعلني أصلي معظم الصلوات بالمنزل. إذا كنت صديحة بهذه الطريقة القولون يسمع الناس أنك أخرجت ريحا، فقد يكون لك عذر بارك الله فيك. هل تعني أن الباب التقسيط حرام؟ لا، باب التقسيط حلال، لكن ما يصنع بالطريقة التي ذكرت في السؤال لا يجوز. العمل في مقهى يبيع الشيشة في السعودية مع وجود حكم شرعي، ما للحكومة؟ بيع الشيشة حرام، أن الشيشة مضرة، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت. لو دخل المرء أسفل الدش ولم يزد على ذلك مع النية يجزي الغسل، نعم يجزي، قول النبي خذ فأفرغ على نفسك، كتب الشيخ الصلابي على الإجمال طيبة، لكن الأحاديث التي بها تحتاج إلى إعادة نظر لأن كثيرا منها ضعيف لا يثبت. أنصحك بحفظ المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم، ثم بحفظ زيادات البخاري، ثم بحفظ زيادات مسلم، ثم ببلوغ المرأة. يجوز أن أرفع دعوة على إخوتي الذين لم يعطوني الميراث مع العلم أن والدي توفي منذ أعوام؟ نعم يجوز أن تقاضيهم، لأنك ستقاضيهم في الآخرة، فبدلا من أن تدخلهم النار في الآخرة خذ منهم حقك الآن إذا فشلت المحاولات كلها. سافر المرأة من القاهرة إلى الإسكندرية بدون محرم للضرورة ومع رفقة الأمينة يجوز. لغير ذلك فإن النبي قال لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. حكم خروج البلغم أثناء الصلاة، الصلاة لا تفسد. حكم إقامة الصلاة بدون إذن الإمام، إذا كنت ستحدث فوضى فالفوضى لا تجوز، والإمام سلطان المسجد، إلا إذا حصل عذر أو تأخر مضرا بالناس فحينئذ يتقدم غيره. أحمد بن أسامة، هذه حيلة من حيل الربا ولا تسلك هذا المسلك الرديء. ما حكم الصلاة خلف من لا يطمئن وذلك بشهادة عدد من المصلين؟ إذا كان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ولا تستطيع أن تطمئن وراءه لا تصلي بعده. شاب لا يستطيع الزواج أو الصيام يستعفف. قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هل يجوز ترك الزوج اللي تعطيه الحشيش؟ يجوز. زوج حشاش يشرب الحشيش ويشرب الخمر، يجوز المرأة أن تختلع منه. حكم ترك الصلاة بسبب الدروس العلمية بالنسبة للطلاب، لا يجوز طبعا ترك الصلاة كبير حاجة. حكم الحنة للسوداء السوداء للشعر ياسر، تلك مسألة خلاف بين العلماء واتقواها أولى، لكن لا نستطيع أن نحرمها، ذلك لأن زيادة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، زيادة جنبوه السواد لا تثبت. والحديث الآخر ليس بصريح في التحريم، يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، ليس بصريح في أن عدم دخول الجنة سببه السواد، لما يسيماهم. وكان الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر يصبغون بالسواد. أفتح مشروع هل يجوز إدخال شريك معي مع العلم أن ماله قرض من البنك؟ أن ماله قرض من البنك أنصحك بالبعد خشية أن يحل عليك شؤم معصيته. هل ورد حديث في الإشارة إلى ركن اليماني؟ لا، ركن اليماني إما أن يستلم أو يترك، لكن الإشارة تكون إلى الحجر الأسود. كفارة قتل الخطأ مقدار الدية عن دار الإبل، ما من الإبل لها أوصاف معينة وتسدد منجمة يعني على فترات على أقساط. وعند أهل الفضة والذهب، عند أهل الفضة لا يقارب 36 كيلو جرام من الفضة، والذي قضى به عمر عليه رضوان من الله 36 كيلو جرام فضة، وهو الذي قام به الأزهر أيضا الآن. هل يجوز المعتدة لوفاة الزوج المكسي في بيت أخيه الأكبر فترة العدة؟ أختار رأي عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز. حكم التجارة الحرة بالتقارير الخاصة بوزارة الزراعة مع أن القانون يمنع التجارة بها؟ إذن لا يجوز التجارة فيها ما دام قانونهم يمنع بذلك إلا عند الاضطرار إذا لم توجد مثلا. هل هناك خلاف معتبر بين أهل العلم في كون الإيمان شرط كمال أو شرط صحة؟ لا تدخل نفسك في هذه المتاهة يا محمد، واعلم أن الإيمان مراتب ولا بد من التفصيل في الجواب على السؤال. هناك أعمال تاركها يكفر، أعمال تاركها في خلاف، أعمال تاركها لا يكفر من أعمال الإيمان، فلا تغرق نفسك في هذا الباب، يحفظك الله. حكم تأخير صلاة العشاء إذا كانت الجماعة ستترك، فلا تترك الجماعة. إذا كانت الجماعة لم تترك لا تؤخر أيضا حتى يستمع الناس لا بأس. وقد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، لا يجب الوضوء قبل الغسل من الجنابة. وحفظك الله يا محمد. زوجته طلبت الطلاق لأني قلت لها إذا لم تأخذي معك ابنتي لتسافر زيارة أهلها. زوجتي طلبت الطلاق لأني قلت لها إذا لم تأخذي معك ابنتي لتسافر لزيارة أهلها. ما السؤال غير مكتمل. هل يجوز الرهان على ما ينفع المسلمين أم في الثلاثة الأولى فقط؟ الوارد وما كان في الوارد لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصل. ذهب العلماء بعض العلماء إلى أن ما كان معينا على الجهاد في سبيل الله يجوز فيه التسابق في هذا لانتفاع المجاهدين أو لنفع المجاهدين. هذا والله تعالى أعلم. هذا ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من خطأ أو شطط ومن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئني من ذلك. أيها الأخوة والأخوات، أجتزئ بهذا القدر سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعيا بدعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة، قولوا فقولات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجتهدوا، بارك الله فيكم، في الدعوة إلى الله وكونوا أنصارا لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهدوا في نصرة دينكم وبلغوا عن الله أمره لخلقه، وبلغوا عن الله ما نهى عنه لخلقه تثابون وتغنمون. بلغوا حديثا لرسول الله، بلغوا آية من كتاب الله يرجوكم الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة والأخوات، دمتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الأخوة والأخوات، حفظكم الله من كل مكروه وسوء، حافظوا على أخواتكم الإيمانية، فإن الله قال: إنما المؤمنون إخوة. قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا، واحذروا من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء. ختاما، أشكر الله سبحانه وتعالى فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.